بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. نعرض على فضيلتكم ما ورد إليكم من أسئلة. هذا سائل يقول: المحاضرة بعد المغرب في قباء بعد المغرب إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن يدفع الشخص من مال الزكاة لسداد الدين علما بأن الدين يعود لصاحب مال الزكاة؟ لا، لا يجوز له أن يدفع الزكاة يعني لصاحب دين، لأنه يجر لنفسه النفع، ولأن هذا الدين قد لا يأتي فهو يقوم بتسديد الدين من الزكاة، فهذا لا يجوز. أما هذا الرجل إذا كان غارما لغيره مدينا، فإن الغارمين ممن يعطون الزكاة، أما هذا يخشى أن يجر لنفسه نفعا، لأن له مثلا مبلغ 1000 ريال عند شخص، فيقول نعطيه 1000 ريال من الزكاة حتى يعيدها لي، هذا جر لنفسه نفعا، أو يحسمها، يقول المبلغ الذي لي عندك قد حسمته من الزكاة، هذا لا يجوز، لأن هذا الرجل قد يكون غنيا يعني صاحب المدين، وقد يكون أيضا يعني عاجزا فيجر لنفسه نفع، فهو على حالين: إما أن يكون غنيا فلا يعطى، وإما أن يكون عاجزا فإنه لا يستطيع سداد الدين فيجر لنفسه نفعا. وأما الغارم المدين الذي عليه دين أثقله لغيره فإنه يعطى من الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. هذا شخص كان نصرانيا فمن الله عز وجل عليه فأسلم من 8 سنوات، وقد علم في الأسبوع الماضي أن بنت خالته قد توفيت. يقول: فهل له أن يعزي خالته على وفاة ابنتها مع العلم بأنهم لا يعرفون بإسلامه إلا أمه؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان يتألف يعني خالته ويعني صبرها بشيء لا يكون فيه دعاء وليس فيه يعني شيء من التعزية التي تشرع في حق المسلم لأخيه فلا بأس، وأما التعزية الشرعية فتكون للمسلم، لكن إذا كان كلمة يعني يتألف يعني خالته بها ويصبرها فإن هذا لا بأس على سبيل الدعوة والتألف، أما التعزية فلا يعزى الكافر، وإنما يعزى المسلم، يدعى يعني للميت ولأهله، والكافر لا يدعى له بالمغفرة ولا الرحمة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل رفع اليدين للدعاء بعد الأذان من السنة؟ من مواطن الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو من أرجى يعني ما يستجاب فيه الدعاء من الأوقات والأحوال، ولهذا يسن رفع الدعاء، لأن الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليدان ما لم ترد السنة بعدم الرفع، وإلا فالأصل هو الرفع، إلا إذا وردت السنة بعدم الرفع، مثل يعني عند دعاء الخطيب في يوم الجمعة فإنه لا يرفع يديه، كذلك الدعاء بعد الصلاة، يعني بعض الأدعية المشروعة يعني وهي من جنس الأذكار فإنه لا يرفع اليدين معها. وأما وكذلك دعاء الخطيب يعني وهو يخطب إذا استسقى فإنه ترفع اليدين في الاستسقاء، وهذه من المواطن التي يتأكد فيها رفع اليدين. وأما سائر المواطن التي لم ترد السنة فيها بعدم الرفع فالسنة أن يرفع يديه في الدعاء بين الأذان والإقامة وفي غيرهما من المواطن نعم. يقول: هل تشرع السنن الرواتب في السفر؟ السنن الرواتب لا تصلى لمن قصر الصلاة، الذي يقصر لا يصلي السنن الرواتب، وأما إذا سافر وأقام وأتم صلاته فإنه يصلي السنن الرواتب، إلا راتبة الفجر فإنها تصلى على كل حال، راتبة الفجر تصلى على كل حال. نعم. بعض من يحتفل بليلة الإسراء والمعراج وغيرها يقول إن هذه الاحتفالات عادة وليست عبادة، فكيف نرد عليه؟ هذا غير صحيح، يعني هؤلاء الذين يفعلون هذا يتقربون إلى الله بها، لماذا يحتفلون؟ يقولون هذه ليلة أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه ترجع إلى محبة وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يمكن أن تكون عادة، العادات ما يفعله الناس مثل التنزه ومثل يعني ما يأكلون ويشربون، هذه عادات أما إنسان يحتفل بليلة الإسراء والمعراج ويقيم حفلة هذا لا يتصور أن تكون هذه عادة، وإنما هي مرتبطة بالشرع، لأن هذا يستحضر أن هذه ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بها وعرج به إلى السماء وهي ليلة عظيمة. هذه كلها عبادات، لأن حقيقة البدعة هو أن يفعل الشيء الذي لم يشرع على وجه التقرب، على وجه التقرب لله عز وجل. فهذه مكابرة، ولا يوجد أحد يحتفل بليلة الإسراء والمعراج يقول عادة، وإنما يحتسب فيها الأجر من الله عز وجل، ولهذا هي بدعة على هذا المعنى. وأما إذا كانت عادة فهي من اللعب واللهو، يعني كيف الآن يتخذ ليلة يعني يقول ليلة الإسراء والمعراج يلعب فيها ويلهو؟ هذا لا يليق. الليالي هذه إذا كان ثبت أن ليلة الإسراء والمعراج فلماذا يكون اللعب فيها واللهو في هذه الليلة، مع أنها كما سبق أن ذكرت لا تعرف، يعني لأن ليلة 27 من رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الثياب التي فيها صور؟ الصور كما تعلمون، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا يعني فيه صورة أو كلب، والمسلم يناجي ربه في صلاته، فيخشى أن لا يعني تحضر صلاته الملائكة، ولهذا يتجنب المسلم هذه الصور يعني في ثيابه، لأنه يناجي الله عز وجل، وخصوصا إدخالها في المساجد فإن هذا فيه مخالف. الصور يعني وجودها في البيوت فيه مخالفة، فكيف إذا أدخلت للمساجد؟ نعم. يقول السائل: أحد إخواننا يريد أن يأتي إلى المدينة النبوية وليدرس في الجامعة الإسلامية، ولكن والديه يرفضان ذلك، فيرجو منكم النصيحة. النصيحة أنه يجب عليه طاعة والديه، لأن طاعة الوالدين مقدمة على يعني الدراسة، لو قلنا أنها واجبة متعينة، ولأن الوالد له يعني نظر في مصلحة ابنه. وأما طلب العلم فالحمد لله أصبح الآن ميسورا في كل مكان، تستطيع وأنت في مكانك الذي أنت فيه أن يعني تدخل على بعض مواقع المشايخ المعروفين، ولا أقول بعض المواقع التي يتصدى لها بعض الجهلة وبعض المفتونين الذين يخوضون فيما لا يحسنون من العلم، وإنما مواقع المشايخ والعلماء المعروفين، ستجد الدروس، شروح الكتب العلمية والفتاوى والكلام المحرر، فاستفد من هذه الدروس وتابع هذه الدروس. والآن أصبحت الأشرطة ميسورة، بل الآن يستطيع الإنسان يأخذ جهاز يعني فيه آلاف الكتب، استطيع الآن إنسان يأتي يأخذ معه شيء يحمله في جيبه يعني يشحن فيه مئات الكتب ومئات الأشرطة وآلاف الأشرطة. فهذا من الحجة التي قامت على الناس اليوم بانتشار العلم، ولعل هذا لا أنزل شيئا، ولكن أقول إن لعله أن يكون أو قريبا من ذلك، هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان ينال العلم، يناله حتى الصبيان والنساء، فهذا من انتشار العلم. لكن يعني الفقه قل، انتشر العلم وكثرة الكتب لكن قل الفقه، تجد الكتب يعني تمتلئ بها البيوت، وتجد يعني طلاب العلم على معرفة بالكتب وبطبعاتها وبأسماء العلماء المؤلفين، ولربما قرأوا بعض هذه الكتب. ولكن لو رجعت إلى الدين، تحرير المسائل في السنن والبدع في الصفات وفي القدر وفي الإيمان، تجد قلة قليلة من الناس اليوم من يحرر هذه المسائل. فعلى طلاب العلم أن يدرسوا هذه الكتب دراسة منهجية ترجع إلى تأصيل طالب العلم لنفسه في عقيدته وفي عبادته، خصوصا في التوحيد ومعرفة ما يضاده من الشرك، كذلك السنة وما يضاده من البدعة. فإن فتنة الأمة كما تعلمون إما بالمخالفة في أصل التوحيد بالوقوع في الشرك، وإما المخالفة في المخالفة للسنة بالوقوع في البدع. نعم. يقول السائل: هل يوجد دليل على أن الأرض تشهد لمن صلى عليها، وهل يفهم من ذلك استحباب التنقل في أكثر من مكان في المسجد؟ يعني وردت بعض الأحاديث بشهادة الأرض لمن يعني يصلي عليها، وكذلك للملبي الذي يلبي في الحج أنه تشهد له الأرض. ولا شك، وكما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، قيل إن تحديثها بأخبارها بما حصل عليها من الطاعة والمعصية، وهذه الأرض هي شاهدة تشهد لما يحصل عليها. فإذا كانت جوارح الإنسان تشهد يوم القيامة، كذلك الأرض تشهد، والناس يشهدون، والملائكة يشهدون، وهذه كلها من الحجج التي تقام على الناس يوم القيامة. نعم. استحباب التنقل في نعم يعني التنقل كما دلت على هذا السنة، وهو تغيير المكان، وكذا كما مر بنا نهي معاوية رضي الله عنه يعني أن يصلي في مكان، قال نهينا عن هذا، فينتقل ويصلي في مكان آخر. اختلف العلماء في العلة، قيل حتى لا يعني توصل نافلة بفريضة، وقيل حتى يشهد له المكان، لأنه كل مكان يصلي فيه يشهد له. نعم. يقول السائل: ما حد حداد المرأة المتوفى عنها زوجها وهي كبيرة في السن، وكم عدده، وهل تمنع من الخروج مطلقا؟ المرأة تحد على زوجها 14 هذه المدة، وأما بعد ذلك فلا يجوز، ولهذا جاء في الحديث: لا يحل لأحد أن يحد على أحد إلا امرأة على زوج 14، فهذه هي المدة. وأما إذا كانت هذه كبيرة، وأما إذا كانت حامل فعدتها وضع حملها ولو كان بعد وفاة زوجها بساعات، ولو طالت مدة الحمل إلى 9. نعم. يقول السائل: ما حكم العمرة التي تهدى من شخص صاحب عمل إلى أجير عنده، بمعنى أنه يتحمل عنه تكاليف العمرة ويذهب الأجير للعمرة؟ هذه لا تسمى هدية، وإنما يهب المال لمسلم ويعتمر، فهذا من الإحسان لهذا العامل الذي يعمل عنده أن يعطيه المال فيعتمر، هذا من الإحسان إليه، وليست هذه العمرة يقال أنها هدية، وإنما المال هبة، فإذا أعطاه مالا عن طيب نفس واعتمر فهذا له أجر العمرة، وهذا الذي أعطى المال له أجر النفقة والإحسان إلى المسلم. هذا السائل كأنه يعني يسأل عن تغطية كامل القدم لأجل العلاج في فترة الإحرام للعمرة. نعم، إذا كان هذا الغطاء لا يغطي القدم تغطية كاملة فلا بأس به، أما إذا كان تغطية كاملة فهذا لا يجوز، ولكن إن احتاج إليه فإنه يغطي ويفدي. إذا كان نعم بهذه الصورة لا بأس به، لا بأس به. يعني الضابط أنه يعني يغطي، يستر القدم، لأن الذي ينهى عنه الرجل ويمنع منه هو لبس المخيط، والمخيط ما فصل على هيئة العضو، مثل الشراريب، مثل الجزم. أما إذا كانت بعض الأحذية تستر يعني بعض القدم، أو بعض الأربطة كالذي يعني رأيناه في قدم الأخ، فإن هذا رباط وليس هو لباس، رباط وضع يعني يعني ربط القدم، فهذا لا يمنع منه إن شاء الله، لأنه ستر بعض القدم. أما إذا غطى القدم بالكلية، يربط على القدم بحيث لا يبقى منها شيء، فهذا له حكم المخيط. بعض الإخوة يظن أن المخيط ما فيه خياطة، المخيط هو ما كان على هيئة العضو، حتى لو كانت لفافة لفها على قدمه إلى أن ارتفعت إلى الساق، فهذا له حكم المخيط. هل ورد في صلاة الجنازة 5؟ نعم، كما تقدم في كتاب الجنائز أن التكبيرات وردت 5-6-7، على خلاف بين أهل العلم فيما زاد عن 5، وكذلك الخلاف يضعف فيما زاد عن 7، وأما 5 فوردت. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يناقش من كان مقلدا في مسائل العقيدة ولا يقبل الأدلة، ويقول شيخي يقول كذا وكذا، كيف يناقش؟ يبين له أن السنة وأن هذا الاعتقاد لا يجوز الإنسان يقلد فيه غيره، وإنما يبني اعتقاده على الأدلة، إلا أن يكون جاهلا، فلا يعلم يسأل العلماء، أما إذا كان يعلم الأدلة وبلغه الدليل فلا يجوز له التقليد. ثم إن التقليد كما هو معروف له شروط، التقليد لا يكون إلا لعامي لا يعلم، أو لإنسان ليس له قدرة على فهم الشرع أو الأدلة، فهذا يقلد غيره. وأما إذا بلغه النص وعلم النص الشرعي فلا يجوز له أن يقلد عالما وهو يعلم يعني النص الشرعي. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز التقليد يعني مع وجود النص، لأن الأصل في التقليد هو الرجوع إلى العالم لمعرفة الحكم الشرعي. فإذا وقفت على الحكم الشرعي من خلال النص البين الواضح فإنه لا يجوز أن يقلد يعني المسلم غيره. ولهذا أفتى الأئمة الأربعة وهم أئمة أهل السنة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، أنهم كانوا يقولون إذا خالف قولي الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. تنوعت عباراتهم لكنها على هذا المعنى. ولهذا كان الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان كثير من أئمة الشافعية إذا وجد قولا للشافعي وجد الحديث على خلافه يقول مذهب الشافعي هو الحديث، وهذا من فقههم، يقول مذهب الشافعي هو هذا. وهذه الكلمة كم نفع الله بها الإمام الشافعي. ولهذا أصبح الآن إذا ثبت النص قالوا هذا هو مذهب الشافعي، الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه فائدة سبقا ذكرتها يعني في بعض شروح كلام شيخ الإسلام، نلاحظ أنه عندما يعني يصف عقيدة أهل السنة يقول عقيدة أهل السنة هي ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وأنا دائما أقول كل إنسان يجب عليه أن يقول اعتقادي وعبادتي مبناها على الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، لأنه إذا حصلت منه مخالفة بعد هذا الإجمال وهذا التصريح يعذر إن شاء الله. أما إذا كان يقول اعتقادي كذا وكذا قل اعتقادي ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ما دل عليه الكتاب وصحت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة. ثم بعد ذلك إذا حصل له خطأ فإنه معذور لأنه قرر هذا الأصل. نعم. هل يشرع لمن هم بشيء ثم فعله ولم يستخر الله عز وجل أن يستخير لما هو فيه يعني بعد أن شرع في الفعل؟ الاستخارة مشروعة في كل وقت عند التردد، إذا تردد في أمر ولا يعرف المصلحة فإنه يستخير حتى لو هم، وإن كان السنة أن يستخير قبل أن يشرع في الأمر أو أن يقدم عليه. نعم. يقول السائل هل لي أن أعتمر عن أمي وهي حية ولم تعتمر من قبل ولها الاستطاعة البدنية لكن ليس لها مال كافي لأداء العمرة وليس لي مال كاف أمده بها حتى تعتمر؟ لا، لا يجوز الاعتمار عن هذه المرأة. والسائل يبدو أن لديه فهم، يعني قال أنها قادرة بدنيا، فالقادر يعني بدنيا على العمرة والحج لا يجوز أن يحج عنه، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث للهرم أو الرجل الذي لا يثبت على الراحلة أو الضعيف. كما أما يعني الذي ليس له مال سبق ذكرت من الصور في الإحسان لهؤلاء أن يعطى المال الذي يعتمر به ويحج. فإذا يقول هذا السائل ليس عندي مال فأنت معذور ووالدتك معذورة، فمتى ما وجدت المال فأعمرها على حسابك، وإن يعني لم تجد المال وهي بقيت على فقرها فلا شيء عليها. لكن إن عجزت أو ماتت قبل أن يعني تعتمر قبل أن تجد المال فيجوز بعد ذلك الاعتمار والحج عنها. هذا سؤال يتعلق بمحاضرة الشيخ، نحيله على المحاضرة. يقول هل نفرق، كيف نفرق بين البدعة والعادة؟ هذا سيكون غدا في المحاضرة، فهناك من الأشياء التي ستبين الفرق بين المعصية والبدعة والفرق بين العادة والبدعة وكثير يعني من المفارقات إن شاء الله ستبين في المحاضرة بحول الله. نعم. يقول السائل نذرت أن أطعم 100 مسكين، فكم تكون قيمة النذر لكل فرد؟ وهل إذا أعطيت المال لإمام مسجد ليقوم بتوزيعها في إطعام المساكين هل يجزئ ذلك؟ إطعام المسكين كما قال العلماء هو ما يرجع إليه في العرف إطعامه، والذي تواطأ عليه العلماء أن الإطعام في الكفارة أنه نصف صاع، نصف صاع إذا كان من الحبوب، يعني قبل طبخه من الأرز أو الحبوب، وأما إذا كان بعد الطبخ فإنه يشتري ما يكفي الشخص، يعني يشتري مثلا أرز يعني مطبوخ ومعه، وحبذا أن يكون معه شيء يعني من اللحم أو الدجاج أو غيرها من اللحوم، فيكون هذا من الإحسان، فكل مسكين يطعمه بهذا القدر بهذا القدر. نعم. هذا شاب يريد الزواج بفتاة قد رآها وهي صاحبة خلق ودين، لكن والده لا يعرفها، وفضل له والده بنتا أخرى صاحبة دين، لكن هذا السائل يقول لم أرى منها ما يدعوني لزواجها، فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟ إما أن تقنع والدك أو تقتنع، يعني إما أن تقتنع برأي الوالد أو تقنع الوالد، أما المخالفة لا خير لك في مخالفة الوالد في الزواج بامرأة لا يرغب فيها، ولأن بعض الناس ينظر نظرة قاصرة ويظن هذه مجرد رأي في بداية الأمر. الوالد، وهذا كم حصلت وتأتينا أسئلة، الوالد ما وافق على هذه المرأة سيبقى بعد ذلك متحسس من كل شيء، تحصل مشاكل، وكذلك الوالدة. فالذي أنصح أولا أن يستخير الله وأن يرجع الوالد، إما أن يقنعه وإما أن يتنازل لرأيه للوالد، واعلم أن الخير كل الخير في رضا الوالد وفي طاعته وفي إثار رأيه وتقديمه على رأيك. نعم. هذا السائل يذكر أنه طلق زوجته في المحكمة عند الشيخ طلقة واحدة حسب طلب من إخوانه، وصدر صك بذلك قبل 10 سنوات، والمرأة الآن عند أهلها من ذلك الوقت، فهل يحق لها الزواج من رجل آخر؟ بلا شك إذا طلقها لها 10 سنوات طلقة وصدر بذلك صك وانتهت العدة، هذه مرأة يحل لها أن تتزوج، ويعني بأقل من هذا، إذا انتهت عدتها إجازة لها أن تتزوج، لكن يعني إذا كان هذا الطلقة يعني صحيحة وثابتة صدر بها الصك، وما إذا كانت خصومة بينهما لم يفصل القاضي فيها هذا شيء آخر، أما إذا يعني حكم القاضي بأن هذه طلقة ولم يراجعها حتى انتهت عدتها فإنه يجوز لها أن تتزوج يعني من شاءت من الرجال. لعل سبب سؤاله أن الطلاق كان بسبب ناس آخرين، ولعله هو لم تكن له تلك الرغبة في الطلاق، لكن الحكم صدر. على كل حال حكم القاضي لا استدراك فيه، يعني المفتي لا يستدرك على القاضي، القاضي إذا أصدر حكمه فلا يجوز للمفتي أن يفتي، ولهذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو من هو في العلم والفضل، يعني رأيت بعض المكاتبات يكاتب بعض القضاة يقول هل تنظر لي أن أنظر في المسألة، ثم إذا أذن له نظر، وإن لم تمسك القاضي برأيه فالشيخ لا يفتي بهذا، ولهذا لو كان نقض حكم القاضي بفتوى كانت مشكلة. كل ما جاء الآن قاضي حكم بحكم، سألنا أحد المفتين قال لا حكم القاضي غير صحيح، حكم القاضي ملزم والفتوى غير ملزمة، يعني ممكن تسأل الرجل ولا تأخذ بقوله، تذهب لآخر وتأخذ بفتوى، أما حكم القاضي ملزم ولا ينقض حكم القاضي إلا هذا القاضي أو بتظلم يرفع إلى القضاء ويكون هناك استئناف ويكون هناك نظر من قبل ولي الأمر فينقض، أما فتوى المفتي فلا تنقض حكم القاضي. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.